لم يمض ثم قال مرحبا بنسب قريب بنسب قريب ثم انصرف إلى بعير ضير كان مربوطا بالدار فحمل عليه غرارتين ملأهما طعاما وحمل بينهما نفقة وثيابا ثم ناولها بخطامه ثم قال اقتدي فلن يفن حتى يأتيكم الله بخير فقال رجل يا أمير المؤمنين أكثرت لا قال عمر رضي الله تعالى عنه ثكلتك أمك والله إني لأرى أبا هذه وأخاه قد حاصر حسنا زمانا فافتتحه ثم أصبحنا نستفيه سهماننا فيه وحدثنا محمد بن ربيعة قال حدثنا شبابة بن زور أبو عمرو الفزري وقال حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي رضي الله تعالى عنه قال لقد رأيت الشجرة ثم أتيتها بعد فلم أعرفها قال محمود ثم أنسيتها بعد وحدثنا محمود قال حدثنا عبيد الله بن إسرائيل عن طارق بن عبد الرحمن قال انطلقت حاجا فمررت بقوم يصلون قلت ما هذا المسجد قالوا هذه الشجرة حيث بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة رضوان فأتيت سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى فأخبرته فقال سعيد حدثني أبي أنه كان في من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الشجرة قال فلما خرجنا من العام المقبل نسينا فلم نقدر عليها فقال سعيد إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يعلموا وعلمتموها أنتم فأنتم أعلم وحدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا طريق عن سعيد بن المسيب رحمه الله عن أبي أنه كان ممن بايع تحت الشجرة فرجعنا إليها العام المقبل فعميت علينا وحدثنا قبيصة قال حدثنا سويا عن ضرب قال ذكرت عند سعيد بن المسيب الشجرة فضحك فقال أخبرني أبي وكان شهيدا وحدثنا آدم بن أبي ياسر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى وكان من أصحاب الشجرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقة قال اللهم صل عليهم فأتاه أبي بصدقة فقال اللهم صل على آل أبي أوفى وحدثنا إسماعيل عن أخي عن سليمان عن عمرو بن يحيى عن عبد بن ثمين أنه قال لما كان يوم الحرة والناس يبايعون لعابد الأمن حضرة فقال ابن زيد على ما يبايع ابن حضرة الناس قيل له على الموت قال لا أبايع على ذلك أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان شهد معه الحديبية وحدثني أحد يعلى المحاربي وقال حدثني أبي وقال حدثني ياسر بن سلامة بن نفع قال حدثني أبي وكان من أصحاب الشجرة قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نصلي وليس للحطان ظل نصدل به وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد قال قلت لسلمة بن الأكوع على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية قال على الموت وحدثني أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن العلاء بن المزيب عن أبي أنه قال لقد برا نادب رضي الله تعالى عنه فقلت طوبى لك صاحبة النبي صلى الله عليه وسلم وبايعته تحت الشجرة قال يا ابن أخي إنك لا تدري ما حدثنا بعدك بعده حدثنا إسحاق قال حدثنا يحيى بن صلى الله قال حدثنا معاذ وهو ابن سلم عن يحيى عن أبي فيلا بدأ أن ثابت بن ضحك أخبره أنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وحدثني أحمد بن إسحاق قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا قال الحديبية قال أصحاب هنيئا مريئا فما لنا فأنزل الله عز وجل ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات قال شعبة فقدمت الكوفة فبعثت بهذا كلي عن قتادة ثم رجعت فذكرت له فقال أما إنا فتحنا لك فعن أنس رضي الله تعالى عنه أما هنيئا مريئا فعن كلمة وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عمرو قال حدثنا إسرائيل عن مجزاة بن زيد الأسلمي عن أبي وكان ممن شهد الشجرة قال إني لا أوقد تحت القدر بلحوم الحمر إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن لحوم الحمر وعن مجزاة عن رجل منهم من أصحاب الشجرة اسمه أهبان بن أوس وكان شكى ركبة وكان إذا سجد جعل تحت ركبته وسادة وبيلي قال حدثني محمد بن الشاذلي قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن يحيى بن سعيد عن بشير بن اسد عن سويد بن نعمان وكان من اصحاب الشجره وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه اوتوا بسوق فلاكوه تبع معاذ عن شعبة حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا شاذلي عن شعبة عن ابي جمرة قال سالت عائد بن عمرو رضي الله تعالى عنه وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من اصحاب الشجره هل ينقض الوتر قال اذا اوترت من اوله فلا توتر من اخره وحدثني عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن زيد بن اسلم عن ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض اسفاره وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يزيل معه ليلة، فسأله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم سأله فلم يجبه، ثم سأله فلم يجب. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: ثكلت أمك يا عمر، نزارت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، كل ذلك لا يجيبك. قال عمر: فحركت بعيدا ثم تقدمت أمام المسلمين وخشيت أن ينزل بي قرآن، فمن أجبت أن سمعت صارخة يصرخ بي. قال: فقلت: لقد خشيت أن يكون نزل بي قرآن، وجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال: لقد أنزلت علي الليلة سورة لا هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وحدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا سفيان قال: سمعت الزهري حين حدث هذا الحديث حفظت بعضه، وثبتني معمر عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم من يزيد أحد على صاحبه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم عاما حدبت فيه 14 مئة من أصحابه رضي الله تعالى عنه، فلما أتى ذا الخلفة قلد الهدي وأشعر وأحرم منها بعمرة وبعد عينا عينا له من خزاعة، وصار النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان بغدير الأشطاط أتاه عينه. قال: إن قريشا جمعوا لك جموعا، وقد جمعوا لك الأحابيش وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك، فقال: أشير أيها الناس علي، أترون أن أميل إلى عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدون عن البيت؟ فإن كان الله عز وجل قد قطع عينا من المشركين وإلا تركناهم محروبين. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، خرجت عاملا لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد، فتوجه له، فمن صدنا عنه قاتلناه. قال: امضوا على اسم الله. وحدثنا إسحاق قال: أخبرنا يعقوب قال: حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن أمي أنه قال: أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة يخبراني خبرا من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة الحجاب، فكان فيما أخبرني عروة عنهما أنه لما كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو يوم الحديبية على قضية المدد، وكان فيما شرد سهيل بن عمرو أنه قال: لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا ردته إلينا وخليت بيننا وبينه. وأبى سهيل أن يقاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على ذلك، فكره المؤمنون ذلك ومعضوا فتكلموا فيه. فلما أبى سهيل أن يقاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على ذلك كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أبا جندل بن سهيل يومئذ إلى أبي سهيل بن عامر، ولم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من الرجال إلى رده في تلك المدة، وإن كان مسلما. وجاءت المؤمنات مهاجرات، فكانت أم كلثوم بنت عقبة بن معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي عاتق، فجاءوا ويسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجع إليهم حتى أنزل الله تعالى في المؤمنات ما أنزل. قال ابن شهاب: وأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر من المؤمنات بهذه الآية: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات. وعن عمي قال: بلغنا حين أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يرد إلى المشركين ما أنفقوا على من هاجر من أزواجهم، وبلغنا أن أبا بصير فذكره بطول. وحدثنا قتيبة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه خرج معتبرا بالفتنة، فقال: إن صدقت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل بعمرة من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية. وحدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه أهل، وقال: إن حيل بيني وبينه لفعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين حالت كفار قريش بينه وتلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وحدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال: حدثنا جويريط عن نافع عن عبيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبره أنه ما كلم عبد الله بن عمر. وحدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا جويريط عن نافع عن بعض بني عبد الله قال له: لو أخذت العام فإني أخاف أن لا تصل إلى البيت. قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش دون البيت، فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هداياه وحلق وقصر وأصحابه، وقال: أشهدكم أني أوجبت عمرة، فإن قل بيني وبين البيت طفت، وإن حيل بيني وبين البيت صنعت كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصار سعدا، ثم قال: ما أرى شأنهما إلا واحدا، أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي، وطاف طوافا واحدا وسعيا واحدا حتى حل منهما جميعا وبه إليه تردد شجاع بن الوليد أنه سمع النضر بن محمد قال حدثنا صخر عن نافع أنه قال إن الناس يتحدثون أن ابن عمر أسلم قبل عمر رضي الله تعالى عنه وليس كذلك ولكن عمر يوم الحديبية أرسل عبد الله إلى فرس الله عند رجل من الأنصار يأتي ليقاتل عليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع عند الشجرة وعمر رضي الله تعالى عنه لا يدري بذلك فما عبد الله ثم ذهب إلى الفرس فجاء به إلى عمر وعمر يستلئم للقتال فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع تحت الشجرة قال فانطلق فذهب معه حتى بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي التي يتحدث الناس أن ابن عمر أسلم قبل عمر وقال هشام بن عمر حدثنا الوليد بن زبير قال حدثنا عمر بن محمد بن عمر وقال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن الناس كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية تفرقوا في ظلال الشجر فإذا الناس محدقون بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عبد الله انظر ما شأن الناس قد أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدهم يبايعون فبايع ثم رجع إلى عمر فخرج فبايع حدثنا ابن نمير قال حدثنا يا الله قال حدثنا إسماعيل وقال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حين أتمر بطاف فطفنا معه وصلى وصلينا معه وسعى بين الصفا والمروة فكنا نزور من أهل مكة لا يوصف أحد بشيء وحدثنا الحسن بن إسحاق قال حدثنا محمد بن صبيح قال حدثنا مالك بن ميغوان قال سمعت أبا حصين قال أبو ويل لما قدم سهل بن حنيف من صفنا أتينا ونستغفر فقال اتهموا الرواية فلقد رأيتني يوما بجندل ولو استطعت أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لرددت والله ورسوله أعلم وما وضعنا أسيافنا على عواتقنا لأمر يفضعنا إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه قبل هذا الأمر وما نسود منا خصما إلا انفجر علينا خصم ما ندري كيف ناتي له وبإليه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حمد بن زيد عن أيوب عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال أتى علي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زمن الحديبية والقمن يتناثر على وجهه فقال يوديك هوام راسك قلت نعم قال فاحلق وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك نسيك قال أيوب لا أدري بأي هذا بدأ وبإليه قال حدثني محمد بن هشام أبو عبد الله قال حدثنا هشام عن أبي بشر عن مجاهد عن أبي ذر عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية ونحن محرمون وقد حصلنا المشركون قال وكانت لي وفرة فجعلت الهوام متساقط على وجهه فمر بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال أيهديك هوام راسك قلت نعم قال وأنزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية صيام أو صدقة أو نسك باب قصة عقل وعرين حدثنا عبد الأعلى بن محمد قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس رضي الله تعالى عنه حدثهم أن ناسا من عقل وعرين تقدموا المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا بلسان فقالوا يا نبي الله إنا كنا لضرائن ولم نكن لريب واستوخموا المدينة فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وراع وأمرهم أن يخرجوا به ويشرب من ألبانها وأبوالها فانطلقوا حتى إذا كانوا ناحية الحرة كفروا بعد إسلام وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم فصفوا الذود فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب في آثارهم فأمر بهم فسمروا أعينهم وقطعوا أيديهم وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم قال قتادة بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان يحث على الصدقة وينهى عن المثلة وقال شعبة بن محمد عن قتادة من عرينة وقال يحيى بن أبي أيوب وأيوب عن أبي خلفة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قدم نفر من عقل وبه إليه قال حدثني محمد بن عبد الرحمن قال حدثني عبد بن عمر أبو عمر الحوضي قال حدثني أحمد بن زيد قال حدثني أبو الحجد والصواب قال حدثني أبو رجاء مولى أبي قلابة وكان معه بالشام أن عمر بن عبد العزيز استشار الناس يوما قال ما تقولون بهذه القسامة فقالوا حق قضى بها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقضت بها الخلفاء قبل فقال وابو كلابة خلف سريره وقال عنبسة بن سعيد فأين حديث أنس في العرانيين قال ابو كلابة إيايا حدث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال عابد العزيز بن صهيب عن أنس من عرينة وقال ابو كلابة عن أنس من عقل ذكر القصة باب غزوة ذات القرد وهي الغزوة التي أغاروا على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم قبل خيبر بثلاث وبيره قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد قال سمعت سلمة بن الأكوعي رضي الله تعالى عنه يقول خرجت قبل أن يؤذن بالأول وكانت لقح رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ما ترعى بذي فرج قال فلقيني ولم لي عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه فقال أخذت لقح رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت من أخذها قال غضبه قال فصرخت ثلاث صرخات يا صباحا قال فأسمعت ما بين لابتي المدينة ثم اندبعت على وجهي ثم حتى أدركتهم وقد أخذوا يصطفون من الماء فجعلت أرمي بنبلي أنا ابن الأكوع اليوم يوم الرضع. الرجل دائما يكون فيه إشباع الحركة كما أنا ابن الأكوعي اليوم يوم الرضع تمام. هنا ضبطوا هذا السكون المستعان لكن هو على إذا كما تفضلت فضلت وكنت راميا وأقول وارتجد حتى استنقذت اللقاح منهم واستلبت منهم 30 بردة قال وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس هم فقلت يا نبي الله قد حميت القوم الماء وهم عطش فبعث إليهم الساعة فقال يا ابن الأكوع ما لكت فأسجح قال ثم رجعنا ويردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما قد حدث قبل المدينة باب غزوة خيبر وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعد عن بوشير بن أسد أن سويد بن نعمان أخبره أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كنا بصبي وهي من أدنى خيبر صلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يوت إلا بصوته فأمر به فدري فأكل وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ وحدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فسرنا ليلة فقال رجل من القوم لعامر يا عامر ولا تسمعنا من هنياتك وكان عامر رجلا شارا فنزل يعطو بالقوم يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فذلك ما بقينا وثبت الأقدام إلا قينا وألقيا سكينة علينا إنا إذا صيح بنا أبينا وبالصياح عولوا علينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائق قالوا عامر ابن الأكوع قال يرحم الله قال رجل من القوم وجبت يا نبي الله لولا أن دعت نبيا فأتينا خيبر فحاصرنا وتأصرتنا مخمصة شديدة ثم إن الله تعالى فتح عليهم فلما أمسى الناس من مساء اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران على أي شيء توقدون قالوا على لحم قال على أي لحم قالوا لحم حمر حمر الإنسيات قال النبي صلى الله عليه وسلم أهرقوها واكسروها فقال رجل يا رسول الله أو نغريقها ونغزرها قال أو ذاك فلما تصاف القوم كان سيف عامر قصيرا فتناول به ساق يهود ليضرب ويرجع ذباب سيفه فأصب عين ركبة عامر فمات منه رضي الله تعالى عنه قال فلما قفلوا قال سلامة رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيدي قال ملك قلت له بذكاء أبي وأمي زعموا أن عامرا حبط عمله قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب قالوا إن له لأجرين وجمع بين إصبعي إنه لجاهد مجاهد قال عربي مشى بها مثل وحدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم قال نشأ بها وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى خيبر ليلا وكان إذا أتى قوما بليل لم يغر بهم حتى يصبح فلما أصبح خرجت اليهود بمساحيهم ومكاتل فلما رأوا قالوا محمد والله محمد والخميس فقال النبي صلى الله عليه وسلم خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين وأخبرنا صدقة بن فضل قال أخبرنا ابن عيينة قال أخبر حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال صبحنا خيبر بكرة فخرج أهلها بالمساح فلما بصروا بالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا محمد والله محمد والخميس فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين فأصبنا من لحوم الحمر فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس وحدثنا عبد الله بن عبد الله بن قال حدثنا عبد الله بن قال حدثنا ابو عن محمد عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جائن فقال اكلت الحمر فسكت ثم اتاه الثانيه فقال اكلت الحمر فسكت ثم الثالثه فقال افنيت الحمر فامر مناديا فنادى في الناس ان الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ينهيانكم عن لحوم الحمر الاليه فاكفئت القدر وانا لتفر باللحم حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا احمد بن زيد عن ثابت عن انس بن رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه واله وسلم الصبح قريبا من خيبر بغلس ثم قال الله اكبر خربت خيبر انا اذا نزلنا بساحه قوم فساء صباح المنذرين فخرجوا يسعون بالسكك فقتل النبي صلى الله عليه وسلم المقاتله وسب الذريه وكان بالصبي صفيه رضي الله تعالى عنها فصارت الى دحيه الكلبيه ثم صارت الى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل عتقها صداقه فقال عبد العزيز بن صهيب لثابت يا ابا محمد انت قلت لانس ما سقى فحركت بدون راسه وتصفا له حدثنا ادم قال حدثنا شعبة عن عابد العزيز بن صهيب قال سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول سمع النبي صلى الله عليه وسلم صفية فاعتق وتزوج فقال ثبت لانس ما سقى قال اسقى نفسها فاعتق وحدثنا قتبة قال حدثنا يعقوب عن ابي عزيز بن عسال بن سعد السعدي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاغتدروا فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون على عسكرهم وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شادة ولا فازة إلا تبعها يضرب بسيفه فقيل ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار فقال رجل من القوم أنا صائم فقال فخرج معه كلما وقف وقف معه وإذا أسرع أسرع معه قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل جل الموت فوضع سيفه بالأرض وذبابه بين ثديي ثم تحمل على سيفه فقتل نفسه فخرج رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله قال وما ذاك قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار فأعظم الناس ذلك فقلت أنا لكم به فخرجت في طلبه ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحمل عليه فقتل نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار وإن رجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة وحدثنا أبو اليمان قال أخبرني شعبة عن الزهري قال أخبرني سعد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال شهدنا خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ممن معه يدعي الإسلام هذا من أهل النار فلما حضر القتال قاتل رجل وأشد القتال حتى كثرت به الجراحة فكاد بعض الناس يرتب فوجد الرجل ألم الجراحة فهو بيده إلى كنانة فاستخرج منها أسهما فنحر بها نفسه فشد رجال من المسلمين فقالوا يا رسول الله صدق الله وحديثك انتحر فلان فقتل نفسه فقال قم يا فلان فأذن أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن إن الله عز وجل يؤيد الدين برجل الفاجر تبعه معمر عن سري وقال شبيب عن يونس عن ابن شبيب قال أخبرني ابن المسيب وعبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال شهدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حنينا وخلف بن المبارك عن يونس عن سري عن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم تبعه صالح عن سري وقال زبيد وأخبرني الزهري وأن عبد الرحمن بن كعب أخبره أن عبيد الله بن كعب قال أخبرني من شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر قال الزهري وأخبرني عبيد الله بن عبد الله وسعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وبيني قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد عن عاصم عن أبي عثمان عن موسى الأشعري عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال لما غزا رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم خيبر او قال لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم اشرك الناس على واد فرفعوا اصواتهم بتكبيره الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعوا على انفسكم انكم لا تدعون اصم ولا غائبا انكم تدعون جميعا قريبا وهو معكم وانا خلف دابه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعني وانا اقول لا حول ولا قوه الا بالله فقال لي يا عبد الله من قد قلت لبيك يا رسول الله قال الا ادلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة قلت بلى يا رسول الله بذكاء أبي وأمي قال لا حول ولا قوة إلا بالله وبيده قال حدثنا النبي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال رأيت أثر ضربة في صف سلمة رضي الله تعالى عنه فقلت يا أبا مسلم ما هذه الضربة قال هذه ضربة أصابتني يوم خيبر فقال الناس أصيب سلمة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنبذ بي ثلاث نبذات فما شكيت حتى الساعة وبيده قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبي عن سهل رضي الله تعالى عنه قال التقى النبي صلى الله عليه وسلم والمشركون في بعض مغزى قتالوه. فبلغ كل قوم إلى عسكرهم وفي المسلمين رجل لا يدع من المشركين شادة ولا فادة إلا تبعها فضرب بسيفه فقيل يا رسول الله ما أجزاها أحد ما أجزاها فلان فقال إنه من أهل النار فقالوا أينا من أهل الجنة إن كان هذا من أهل النار فقال رجل من القوم لا أتبعنه فإذا أسرع وأبطى كنت معه حتى جرع فاستعجل الموتى فوضع نصاب سيفه في الأرض وذبابه بين ثديه ثم تحامل عليه فقتل نفسه فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله فقال وما ذاك فأخبره فقال إن رجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وإنه من أهل النار ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة وبيريه قال عدد محمد بن سعد الخدعي قال عدد زياد بن الربيع عن أبي أمران قال نظرنا أنس رضي الله تعالى عنه إلى الناس يوم الجمعة فرأى طيالسة فقال كأنه الساعة يعود خيبر وبيريه قال عدد عبد الله بن مسلمة قال عدد عادم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله تعالى عنه أنه قال كان علي رضي الله تعالى عنه تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان رميدا فقال أنا تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم فلحق به فلما بتنا الليلة التي فدعت قال لأعطين الراية غدا أو لا يأخذن الراية غدا رجل يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يفتح عليه فنحن نرجو فقيل هذا علي فأعطوه ففتح عليه وبليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حاتم قال أخبرني سالم بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قال فبات الناس يذوقون ليلة ما يوم يعطى فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطى فقال أين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فقيل ويا رسول الله ويا رسول الله يشك عيني قال فأرسلوا إليه فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينه ودعا له فبرى حتى كان لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال علي رضي الله تعالى عنه يا رسول الله يقاتل حتى يكون مثلنا فقال انفذ على رزقك حتى تنزل بسعة ثم دعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم وبيلي قال عددنا عبد الغفار قال ابن داود قال عددنا يعقوب بن عبد الرحمن حاو عددني أحمد قال عددنا ابن وهب قال أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن الزوري عن عمرو بن عن عمرو المولى المطلب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قدمنا خيبر فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله تعالى عنه وقد قتل زوجها وكانت عروسا فاصطفى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لنفسه فخرج بها حتى بلغنا سد صبي حلت فبنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صنع حيصا في نطع صغير ثم قال لي آذن من حولك فكانت تلك وليمة صلى الله عليه وسلم على صفية رضي الله تعالى ثم خرجنا إلى المدينة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحولها وراءه بعباد ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته وتضع صفية رجلا على ركبته حتى تركب وبإليه قال حدثنا إسماعيل وقال حدثني يحيى عن سليمان عن يحيى عن حميد بن طويل أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قام على صفية بنت حيي بطريق خيبر ثلاثة أيام حتى عرس بها وكانت في من طلب عليها حجبها به إليه فحدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال أخبرني حميد أن سمع أنس رضي الله تعالى عنه يقول أقام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه بين خيبر والمدينة ثلاثة ليال يبنى عليه صفية فدعوت المسلمين إلى وليمة وما كان فيها من خبز ولا لحم وما كان فيها إلا أن أمر به بلالا بالأنطاع فألقى عليها تمر والأقض وسمنا فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه قالوا إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين وإن لم يعجبها فهي مما ملكت يمينه فلما ارتعنا وطأ لا خلفه ومدع الحجاب وبليه قال عددنا أبو الوليد قال عددنا جود وعددني عبد الله بن محمد قال عددنا وابن قال عددنا جود عن أميد بن هلال عن عبد الله بن غفر رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا محاصري خيبر فرمى انسان بجرب به شعر كان زود لياخذه فالتفتوا فاذا النبي صلى الله عليه وسلم فافتح يده يرحمك الله وبينه قال حدثنا عبيد بن اسرائيل عن ابي اسامه عن عبيد الله عن نافع وسالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن اكل الدوم او الثوم وعن لحوم الحمر الاليه نهى عن اكل الدوم وهو عن نافع وعده ولحوم الحمر الاليه عن سالم بن عبيد قال حدثني يحيى بن قتاده قال حدثنا ملك عن ابن شبيب عن ابن شبيب عن ابن شبيب عن ابن شبيب عن ابن شبيب عن ابن شبيب عن ابن شبيب عن ابن شبيب عن ابن شبيب عن ابن شبيب عن ابن شبيب عن ابن شبيب عن ابن شبيب عن ابن شبيب عن ابن شبيب عن ابن شبيب عن ابن شبيب عن ابن شبيب عن ابن شبيب عن ابن شبيب عن ابن شبيب عن ابن شبيب عن ابن شبيب عن ابن شبيب عن ابن شبيب عن ابن شبيب عن ابن شبيب عن ابن شبيب عن ابن شبيب عن ابن شبيب عن ابن شبيب عن ابن شبيب عن ابن شبيب عن ابن شبيب عن ابن شبيب عن ابن شبيب عن ابن شبيب عن ابن ش محمد بن علي عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذات النساء وما خبر عن أكل الخمور الإنسية وإليه قال حدثنا محمد بن قدر قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خبر عن لقوم الأمر الآلية وإليه قال حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الخمور الإنسية الآلية وإليه قال حدثنا سلمان بن مهرب قال حدثنا أحمد بن زيد عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خبر عن لحوم العمر ورخص بالخير وبيده قال حدثنا زيد بن سلمة قال حدثنا عبد عن الشيباني قال سمعت ابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال أصبت مجاعة يوم خبر فإن القدور لتغلي وقال قال وبعضنا وبعضها نضجت فجاء مناد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا من لحوم العمر شيئا وأهلكوا قال ابن أبي أوفى فتحدثنا أنه إنما نهى عنها لأنها لم تخمس وقال بعض منها عنها البتة لأنها كانت تأكل العذراء بليه قال عددنا حجة بن منهاج قال عددنا شفت وقال أخبرني عدي بن ثابت عن البراء وعبد الأمن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأصابوا حمرا فطبخوا فنادى منادي رسول الله منادي النبي صلى الله عليه وسلم أدفئوا القدور وبليه قال عددنا إسحاق عددنا إسحاق وقال عددنا عبد الصمد قال عددنا شفت وقال عددنا عدي بن ثابت أنه قال سمعت البراء وابن أبي أوفى يحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم خبر وقد نصب القدر في القدر بليه قال حدثنا المسلم قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء رضي الله تعالى أن طلق زوجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ذكر نحوه إليه قال حدثني إبراهيم موسى قال أخبرنا ابن أبي زيد قال أخبرنا عاصم عن عامر عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر أن نلقي الحمر الآلية نيئة أو نيئة ونضيجة ثم لم يغبن بأكله بعد بليه قال حدثني محمد بن أبي الحسين قال حدثنا عمر ابن عبد بن قال حدثنا أبي عن عاصم عن عامر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال لا أدري أنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب حمولة ما حرمه في يوم خبر لحم الخمر الآلي وبيده قال حدثنا الحسن بن إسحاق قال حدثنا محمد بن صبيح قال حدثنا زائدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خبر للفرس زمن وللراجل زمن قال غسره نافع فقال إذا كان مع رجل فرسا فرس فله ثلاثة أسهم فإن لم يكن له فرس فله سفن بليه قال حدثنا يحيى بن مفر قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن سعد بن نسب عن جبير بن موطع من أخبره قال ما شهدت وأنا وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن بمنزلة واحدة منك فقال إنما بن واجب وبنو المطلب شيء واحد قال جبير ولم يفز بالنبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس وبني نوفل شيئا وبني قال حدثني محمد بن علي قال حدثنا قال حدثنا أبو ريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أنه قال بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخواني لي أنا أصغر لأحدهما أبو بردة والآخر وأبو روم إما قال في ضعن وإما قال في 53 أو 52 رجلا من القوم فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجشي بالحرجة فوافقنا جعفر بن أبي طالب فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خبر وكان أنس من الناس يقولون لنا يعني بأهل السفينة سبقركم بالهجرة ودخلت أسماء بنت عميس وهي ممن قدم معنا على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة وقد كانت هاجرت إلى النجج بمن هاجر فدخل عمر على حفصة وأسماء عنده وقال عمر رضي الله تعالى عنه حين رأى أسماء من هذه قالت أسماء بنت عميس قال عمر الحبشية هذه البحرية وهذه قالت أسماء نعم قال سبقركم بالهجرة فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم فغضبت وقالت كلا والله كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم جائعكم ويعظوا جاهلكم وكنا بدارنا وبأرض البعد البغضاء بالحبشة وذلك بالله وفي رسول الله صلى الله عليه وفي رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شربا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن كنا نبدأ ونخاف وسأذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأسأله والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيغ عليه فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا نبي الله إن عمر قال كذا وكذا قال فما قلت له قال قلت له كذا وكذا قال ليس بحق بي منكم ولا هو لأصحابه هجرة واحدة ولكم أنتم على سفينة هجرة قالت فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب سفينة يأتوني رسلا يسألوني عن هذا العدد ما من الدنيا شيء به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة قالت أسماء فلقد رأيت أبا موسى وإنه ليستعيد وهذا الحديث مني. قال أبو هريرة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل وأعرف منازلهم من أصوات بالقرآن بالليل وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنار ومنهم حكيم إذا لقي الخير أو قال العدو وقال لهم إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم. وحدثني إسحاق بن إبراهيم أنه سمع حفص بن غياث قال حدثنا أبو هريرة بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى أنه قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ابتدع خيبر فقسم لنا ولم يقسم لعهد لم يجد الفتح غيرنا وبه قال حدثنا سليمان بن محمد قال حدثنا معاوية بن عامر قال حدثنا أبو إسحاق عن مالك بن أنس أنه قال حدثني ثور قال حدثني سليم المولى بن مضعين أنه سمع أبو هريرة رضي الله تعالى أنه يقول ابتدعنا خيبر ولم نغنم ذهبا ولا فضة إنما غنمنا البقر والإبل والمتاع والحوائط ثم انصرفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى ومعه عابد له يقال له مدعم أدوا له أحد بني الضباب. فبينما ويحط رحل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذ جاءه سهم عائر حتى أصاب ذلك العبد فقال الناس وأني أن له الشادة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى والذي نفسي بيده إن جملة التي أصابها يوم خيبر من المغانم لم تصب المقاسم لا تجعل عليه نار. فجاء رجل حين سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم بشراك أو بشراكين فقال هذا شيء كنت أصابته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك أو شراك من نار بريء حدثنا زايد وابي مروه ما قال اخبرني محمد بن جعفر قال اخبرني زيد عن ابي انه سمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول اما والذي نفسي بيدي لولا ان اترك اخر نسي ببانا ليس لهم شيء ما فتحت عليها قرية إلا قصرتها كما قسم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خيبر ولكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها. وبلغ قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن عبيد عن مالك بن أنس عن زيد بن سالم بن أسلم عن أبي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال لولا آخر المسلمين ما فتحت عليهم قرية إلا قصرتها كما قسم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خيبر. وبلغ قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان وقال سمعت الزهري رحمه الله تعالى وسأله إسماعيل بن أمية قال اخبرني عنبسة بن زايد ان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فساله قال لو بعض بني سعيد بن العاص لا تعطيه. فقال ابو هريرة رضي الله تعالى عنه هذا قادر بن قوقل. فقال وعجبا لوبر تدلى من قدوم الضأن ويذكر عن الزبيدي عن الزهري قال اخبرني عنبسة بن زايد ان سمع ابا هريرة يخبر سعيد بن العاص قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابانا على سرية من المدينه قبل نسج. قال ابو هريرة وقدم ابان واصحابه رضي الله تعالى قال عنه على النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر بعدما ابتدعا وإن حزم خيلهم لليف. قال أبو هريرة قلت يا رسول الله لا تقسم لهم قلبا وأنت بهذا يا وبر تحضر من رأس ضأن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بنو اجلس فلم يقسم لهم. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد قال أخبرني جدي أن أبا بن سعيد قبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه. فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يا رسول الله هذا قادر بن قوقل وقال ابن لأبي هريرة واجبا لك وبر تدأدأ من قدوم ضأن ينعى علي امرأ أن أكرمه الله عز وجل بيدي ومن عوى أن يهينني بيده. وبليه قال حدثنا يحيى بن بكر قال حدثنا ليث عن عقبة عن ابن جبر عن عروة عن عائشة أن فاطمة عليها السلام رضي الله تعالى عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما فعل الله عليه في المدينة وبدك وما بقي من خمس خيبر. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورد ما تركنا صدقة إنما يأكل أهل محمد صلى الله عليه وسلم بهذا المال وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالي الذي كان علي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعمل النبي بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبى بكر أن يدفع إلى فاطمة رضي الله تعالى عنها من شيء فوجد فاطمة على بكر في ذلك فهجرت فلم تكلم حتى توفيت رضي الله تعالى عنها. وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر فلما توفيت دفن زوجها علي رضي الله تعالى عنه ليلا ولم يؤذن بها أبو بكر وصلى عليها. وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس فالتمس مصالحة أبو بكر ومبايعته ولم يكن يبايع تلك الأشهر. فأرسل إلى أبو بكر أن يأتينا ولا يأتينا أحد معك كراهية لمحضر عمر رضي الله تعالى عنه. وقال عمر رضي الله تعالى عنه لا والله لا تدخل عليهم وهذاك. فقال أبو بكر وما عسيتهم أن يفعلوا بي والله لا آتي أنهم فدخل عليهم أبو بكر فتجد علي رضي الله تعالى عنه فقال إنا قد عرفنا فضلك وماضك الله ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله إليك ولكنك استبددت علينا بالأمر وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبا حتى فاضت عينا أبي بكر رضي الله تعالى عنه فلما تكلم أبو بكر قال والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب إلي من أن إلي أن أصل من قربتي وأما الذي شجر بيني وبينكم من أدين أموالي فلم آل بها عن الخير ولم أترك أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصنع بها إلا صنعته فقال علي رضي الله تعالى عنه لأبي بكر موعدك العشية للبيعة فلما صلى أبو بكر الظهر رقي على المنبر فتشهد وذكر شأن علي وتخلف عن البيعة وعذره بالذي اعتذر إليه ثم استغفر وتشهد علي رضي الله تعالى عنه فعظم حق أبي بكر وحدثه أنه لم يعمل على الذي صنعه نفاسة على أبي بكر ولا إنكار للذي فضله الله به ولكننا نرى لنا في هذا الأمر نصيبا فسرد علينا فوجدنا في أنفسنا فسر بذلك المسلمون وقالوا أصبت وقال المسلمون إلى علي وكان المسلمون إلى علي قريبا حين رجع الأمر بالمعروف وعددني محمد بن شهر قال عددنا حرمي قال عددنا شبث قال أخبرني عمارة عن أكرمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ولما بدعت خيبر قلنا لا أنا نشفع من تبني أبي إليه قال عددنا الحسن قال عددنا قرة بن عبيب قال عددنا عبد الرحمن بن عبد الأمن دينا عن أبي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال فشبع معنا فدعنا خيبر باب استعمال النبي صلى الله عليه وسلم على آل خيبر وإليه قال عددنا إسماعيل قال عددنا ملك عن عبد المجيد بن سعد عن سعد بن رزق عن أبي سعد الخدري وأبي رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقنا رجلا على كبر فجاءه بثمر جنب فقال يا رسول الله الصائم ما كل ثمر خيبر أكد فقال لا والله يا رسول الله إننا نأخذ صاع من هذا بالصاعين والصائم بالثلاثة دقا فقال لا تفعل بها الجمع بالدرائم ثم بدع بالدرائم جانبا وقال عبد العزيز محمد وأنا عبد المجيد عن سعيد